بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الفرائض. قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ولكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين، غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا سفيان محمد بن المنكدر، إنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وهما ماشيان، فاتاني وقد اغمي علي، فتودى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسب علي وضوء، فافقت فقلت: يا رسول الله كيف اصنع في مالي، كيف اقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول الامام الحافظ ابو عبد الله البخاري رحمه الله: كتاب المواريث. اين من الادعيه دخل في المواريث رحمه الله ورضي عنه. والمواريث اصعب شيء، المواريث تثبت المواريث اصعب شيء، لهذا لا تجد انسان يستطيع ان يقسم المواريث على وجه المطلوب. يقول رحمه الله: كتاب قول الله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر. يوصيكم الله، هذه سببها كما يأتي الحديث. جابر رضي الله تعالى عنه سأل عن أراه بنات وخوات ماذا يصنع، فأمسك الرسول حتى نزلت هذه الآيات كلها في المواد. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الله في اولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكر له سام والأنثيين بنتين، إذا ترك الميت ترك ولد وترك بنتين، الولد له النصف والبنتين له النصف، بعد كلها الربع. هذه القسمة. فإن كانتا اثنتين أناد أو أخوات فلهن الثلثان، كانت بنتين الورثة بنتين أو أختين فإن البنتين لهن الثلثان، والأختان إذا لم يكن غيرهن لهما الثلثان. إذا البنت إذا ولدت وحدها لها النصف، إذا كان معها بنت ابن فلها الثلث تكمل الثلثين، البنت لها الثلث لها النصف، وابنت البنت لها الثلث تكمل الثلثين، وما بقي للوالد للعاقل، اللي يبقى للعاقل. ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي لأولى رجل ذكر، يعني للعاقل، اللي في أي حاجة عاقل، عم ولا ابن عم ولا قريب ولا بعيد، حتى بالثالث والرابع من الأجداد يخلون العلمان يريدون يعصبون يخلون الباقي عصبة. الفرائض أول تقسم من انتاج الفرائض، ما تبقي شيء تبقي العاصب قرب أو بعيد، العاصب قرب أو بعيد. ولأبويه لكل واحد منهم السدس. ولأبويه لكل واحد منهم السدس. إن كان له ولد. إن كان له ولد، يعني إذا كان لك له ولد فالأب له السدس والأم لها السدس، لأن الولد يأخذ المال كله إلا أن هؤلاء الثلث وهذا الثلث. وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، زوجة وأبو وزوجة وأبو وأم، الأم لها الثلث، كذلك الزوج وأبوه لها الأم لها الثلث إلى آخره، إلا إن كان هناك إخوة ولو لم يرثوا، إذا كان هناك إخوة للميت ولو لم يرثوا فإن الأم لها الثلث مع الإخوة. أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله، الله عزيز. الله كان عليما حكيما، كان عليما حكيما يعني بالمواريث وبغيرها. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إلا من كل ما هذه انتقل إلى أخرى، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني الرجل له نصف ما ترك زوجته إن لم يكن لها ولد، فإن كان لها ولد سواء بنت أو ولد فإن له الربع، وكذلك الزوجة لها الربع من ميراث زوجها إلا إن كان له ولد ذكرا أو أنثى أو غيرهما فإن لها الثمن حينئذ، الزوجة لها الثمن إذا كان الرجل له ولد، الزوجة الثمن سواء كانت واحدة أو أربعة يقسم بينهم الثمن. من بعد وصية أو دين، وصية تنصون بها أو دين، كل مواريث تقسم وفرائض تقسم، أول يقسم الوصية، أول مونة الكفن، أول مونة الدفن والكفن وغيرها، ثم بعد ذلك الوصايا، ثم الوارث الورثة. أول مونة الكفن، أول يخرج من الميراث ميراث الميت مونة كفنه ودفنه وحمله وما إلى ذلك، هذا أول شيء. من المتروك قيمة الكفن مع مونة نحتاجها أهل الكفن، ثم الوصايا، ثم وارث يلي فتحا، فهذا مذهب ابن حنبلي. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، بقينا إلى الرجل يورث كلالة ليس له والد ولا ولد، ما له ولا أولاد ولا له والد، يعني ما أخبر ولا له إخوة ولا له إخوة، لا أشقة ولا لأب، إنما عندك أخو لأم أو أخ لأم أو زوج، فالأخ لأم له الثلث، فإن كانوا أكثر وأثنين فلهم الثلث حتى لو بلغوا 100، ما لهم إلا الثلث. غير مضار وصية من الله، غير مضار وصية من الله، والله أعلم. قال حدثنا قتيبة، يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول جارني النبي عليه الصلاة والسلام معه أبو بكر ماشيين يعني أرجلهم يمشون، فأتاني الرسول عليه الصلاة والسلام وأنا مغمى علي ما أفيض، فتوضع الرسول عليه القدماء وتوضع به ثم رشه على وجه جابر فأفاق رضي الله عنه وأفاق بماء الرسول، لما حس بالماء أفاق، لما أفاق فقال للرسول عليه الصلاة والسلام رسول الله إني عندي أموال كثيرة ولي ورثة كذا وكذا إلى آخره، فسكت الرسول لم يجبه بشيء حتى نزلت آية المواريث. باب تعليم الفرائض. وقال عقبة بن عامر تعلموا قبل الظانين يعني الذين يتكلمون بالظن. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا. قال رحمه الله باب تعليم الفرائض تعلموا الفرائض فإنها ترفع تمشي على الأمم الأرض كلها، لو الإنسان يقسم غريبة ما تحصل إلا كان واحد في القبيلة أو اثنين من القبيلة كلها تفتح تفقد الفرائض آخر الزمان كلها، ولهذا يقول تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم، تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم. ليش صارت نصف العلم؟ لأنها تبحث عن الموتى والدنيا تبحث عن الأحياء، الدنيا تبحث عن لحظة ألم وهذه تبحث عن الموتى، فصارت نصف العلم الغرائب صارت نصف العلم. تقول نعم. وقال عقبة بن عامر تعلموا قبل الظانين، وقال عقبة بن عامر تعلموا قبل يسمونه اجتهاد والظن وما إلى ذلك، تعلموا الغرائب على أن تقسم على الوجه الصحيح، فإن الظن أو الاجتهاد هذا كله يفتح. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابي طاووس عن ابن عباس عن ابي هريره عن التطاووس عن ابي هريره رضي الله عنه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أخذ بالحديث. النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظن فإن الظن أخذ بالحديث. فإن الظن أخذ بالحديث. أخذ بالحديث تظن بأخيك المسلم أو تظن كذا أو تظن بهذا الشيء إنه حصل كذا هو لا شيء. لا شيء ظن كذب. فإن بعض الظن كذب. يعني لا تظن الظن. فإن بعض الظن قال الله بعض ولم يقل كل. لأن الظن أحيانا يصيب. ولكن بعض الظن إذن نعود في التحديد إذن تأثم الإنسان ظنك لأخيك ظن سوء. نعم. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. ولا تحسسوا. التحسس هو استنشاق الأخبار. تنشق الأخبار من بعيد. والتجسس هو أن تمشي تبحث عن فلان وفلان وفلان تبحث عنهم. والتحسس هو أن تستنشق أخبار فلان وفلان. والتجسس هو أن تمشي تبحث عنهم أنت تدري وين راح هذا وين راح وهذا وين راح وهذا وين راح وهذا وين راح. التجسس غير التحسس. التحسس هو استنشاق الأخبار. فلان وين راح فلان فلان وأما التجسس هو البحث عن شخصية الرجل. الرجل شخصيته غير ذهبا إلى آخره. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تباغضوا لا يزبغ وحقد بين المسلمين. اثنين اثنين يصير بينهم حقد وبغض لا يجوز هذا. ولا تدابروا تلبس هذا ظهرك وهذا يلبس ظهره تدابس عينهم تدابس كل هذا حرام. نعم. وكونوا عباد الله إخوانا. وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يخذله ولا يظلمه. نعم. ومن كان بحاجة أخيه كان الله بحاجة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عائشة قال أخبرنا معمر الزهري عن روان عائشة رضي الله عنها أن فاطمة والعباس رضي الله عنهما أتيا أبا بكر رضي الله عنه يلتمسان ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما حينئذ يطلبان أرضهما من فتك وشامهما من خيبر. فقال لهما أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد من هذا المال. قال أبو بكر والله لا أدو أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنه فيه إلا سمعته. قال فأجرت فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت. قول البخاري رحمه الله حدثنا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة اللي تكون من الأموال أو صدقة على المسلمين لا تورث لا تؤخذ ميراث صدقة على المسلمين. قال حدثنا عبد الله بن محمد سمعت بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري قال عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة أتت أبا بكر الصديق رضي الله عنه تطلبه ميراث أبيها لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام والعباس يطلبه ميراث ابن أخيه هذا يطلب ميراث عصر وهذه تطلب ميراث فرض. فقال أبو بكر سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا نورث ما تركنا صدقة فأجرته حتى ماتت. أجرت فاطمة رضي الله عنها حتى ماتت. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن المبارك يونس بن الزهري عن عروة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك قال حدثنا يونس بن الزهري قال عن عروة عائشة عن عائشة رضي الله عنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نورث ما تركنا صدقة يعني نترك صدقة للمسلمين. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن غيلان بن شهاب قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدث رضي الله عنه وكان محمد بن جبير بن مسلم ذكر لي من حديثه ذلك. انطلقت حتى دخلت عليه فسألته وقال انطلقت حتى أدخل على عمر فأتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان عبد الرحمن والزبير وسعد قال نعم فأذن لهم ثم قال هل لك في علي وعباس قال نعم قال عباس يا أمير المؤمنين يقضي بيني وبين هذا قال أشهدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. فقال الرهط من قال ذلك؟ فأقبل على علي وعباس فقال هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت بشيء لم يعطي أحدا غيره. فقال عز وجل فأفى الله على رسوله إلى قوله قدير، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما اختار ما اعتازها دونكم ولا استاثر بها عليكم، لقد أعطاكمه وبثها فيكم حتى بقي من هذا المال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله من هذا المال فقد سنده، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. فتوفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفى الله أبا بكر فقلت أنا ولي ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئت باري وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها، فقلت إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، فلتسلمان مني قضاء غير ذلك، والله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن أجزتما فادفعا إلي فأنا أكفيكما. قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال عن مالك بن أوس بن الحدثان أن الصحابة استأذنوا على الرسول عثمان وغيره من الصحابة على عمر استأذنوا على عمر رضي الله تعالى عنه، فأذن لهم فدخلوا ثم استأذن بعد ذلك العباس وعلي فأذن لهما، فلما جلسا قال العباس يا أمير المؤمنين بيني وبين هذا، وقال الصحابة عثمان ومن معه اللي دخلوا الأولين نعم يا أمير المؤمنين اخذ بينهم فإنهم لا يستطيعون أن يصيروا شركاء. علي يغلب، علي قوي ويغلب عمه. قال ثم عاد تكلم عمر فقال أنشدكم بالله الذي تقوم به السماء والأرض هل تعلمون؟ بالله الذي تقوم به السماوات والأرض، هل لما الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان حيا هل كان يعمل فيه؟ قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال نعم. قال وأنتما يا علي وعباس؟ قال الرسول لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال نعم. نعم قال هذا. قال ثم فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعمل في هذا المال وينفقه عليكم يا بني هاشم بن المطلب، ينفقه عليكم وبعده ويدخر منه نفقة زوجاته سنة كاملة عليه الصلاة والسلام. لما توفاه الله وتولى أبو بكر الصديق عمل أبو بكر ما عمل به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو البار الراشد. ثم لما مات أبو بكر فوليت أمر أنا، فأتيت ماني وأمركما واحد وكلمتكما جميعا فدفعتها لكم، أتريدان أن أقضي بغير القضاء الأول؟ لا والذي تقوم السماوات والأرض إلى يوم القيامة. وإن عجزتما فادفعاها إلي، إن عجزتما عنها فادفعاها إلي أكفيكما. نعم صح، إن عجزتما أكفيكما. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد للاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقتي من نسائي ومونه عاملي فهو صدقه. قال البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا كنادا الأعرج كنادا الأعرج قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقتسم ورثتي دينارا لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهم يعني ما ورث شيء عليه الصلاة لا نورث ما ترك ما صدق قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلم مالك بن شهاب عن أروان عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن فقالت عائشة أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك قال حدثنا ابن شهاب قال عن أروان عائشة عن أروان عائشة رضي الله تعالى عنها أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام الثمان عائشة ما هي معهم اجتمعنا وكنا نريد أن نأتي إلى أبي بكر الصديق نسأله ميراثنا من الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت عائشة ألم تعلمنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نورث ما تركنا صدقة فاقتنعنا أزواج النبي اقتنعنا بقول عائشة لأن واحدة منهن لا نصيب لو كان ميراث لا نصيب لكن قالت أن النبي قال لا نورث ما تركنا صدقة فاقتنعنا بقول عائشة وكفرنا ما جاءنا ما ذهبنا إلى بيتنا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله. قال رحمه الله حدثنا عبدان قال اخبرني عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اولى بالمؤمنين من انفسهم فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاءه ومن ترك مالا فلورثته. يقول البخاري رحمه الله بابو قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فليورثه بابو قول النبي عليه الصلاه والسلام من ترك انا اولى الناس بانفسهم أنا أولى الناس يعني أولى الناس بأنفسهم يعني أنه يتولى أمورهم عليه الصلاة والسلام ولي أمر إلى يوم القيامة ينبغي أن يبحث عن أمور المسلمين الفقير يحتيه يتعسيه والمريض يشفى وكذا وكذا ولاة الأمور مسؤولين عن هذا كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام وكما كان أبو بكر وعمر لازم مسؤولين إلى يوم القيامة أنهم مسؤولين عن أمة محمد وعن ما يتولونه من دولتهم مسؤولين عن هذا فالفقير يعطونه وشونه والمريض شونه ومحتاج إلى آخره فلما عنده سكن يعطسكن ولما عنده أكل ولا شرب يعطسكن شرب ولما عنده ملابس كذلك إلى آخره هذا كله مسؤول عنه ولي الأمر إلى يوم القيامة. يقول البخاري نعم حدثنا عبدان حدثنا عبدان قال حدثنا الله المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة النبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم أنا أولى بالمؤمنين يعني أولى بأمة محمد المسلمة أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلعياله مال لا شغل به ومن ترك دينا أو ضياعا أو شيء فأنا أولى به فهو علينا نسده بأثمان المسلمين هذا إلى يوم القيامة يجب على ولاة الأمر أن يفعلون هذا كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة أن يترك مال لورثه وليترك دين أو ضياع أو عجز فإنه عن بيت مال المسلمين لا بد أن يخرج له من بيت مال المسلمين ما يسد صدقته أو يسد دينه أو شيء من هذا ولا يسكن بدين ما يمكن أن يسكن بدين لأنه ليس في شيء من الإسلام ولا من الشريعة أن يسكن المسلم بدين وبيت مال المسلمين موجود يخي عنهم بيت مال المسلمين ولا يدخل المسلم السجن لأجل دين ارتكبه استقرضه من إنسان يخف على بيته وعلى عياله وعلى زوجته وعلى أمه وأبيه ما يمكن يسكن بهذا لازم بيت المال ينفق عنه بيت المال يسدد دينه ضروري إلى يوم القيامة لأن هذا فعل من ترك مالا فلعياله ومن ترك دينا أو ضياعا فسدده على بيت مال المسلمين إلى يوم القيامة. باب ميراث الولد من أبي وأمه. قال زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا ترك رجل أو امرأة بنتا فله النصف وإن كانت ابنتين أو أكثر فلهن الثلثان وإن كان معهن ذكر بدي بمن شركهم فيؤتى فريضته فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين قال رحمه الله دثنا موسى بن اسماعيل قال دثنا وهيب قال دثنا مقاوس عن ابي بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائد بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ميراث الولد من أبيه وأمه. باب ميراث الولد من أبيه وأمه. الولد من أبيه وأمه إذا كان ذكر فهو وحده فله المال كله، وإن كان معه آخر تشارك في المال، وإن كان معه بنت فله النصف ولبنت ولبنت حقها. إن كانوا بنتين مع ولد فله النصف وله ولبنتين النصف إلى آخره. وإن كان بنتين وهو معهما أخت فالأخت تأخذ الباقي، البنتين يأخذون ثلثين والباقي للأخت عصبة عاصف إلى آخره. وإن كانوا أخوات شقيقات وأخوات لأب فإن الأخوات الشقيقات يأخذون الثلثين والباقي الأخوات لأب. أما الأخت لأم أو الأخ لأم فلهما على ثلث ثلث، فإن كانوا أكثر فلهما الثلث حتى يبلغون إلى آخر. حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا موسى بن إسماعيل. قال حدثنا وهيب. قال حدثنا عبد الله بن طاووس. عبد الله بن طاووس. عن أبي طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها. النبي عليه الصلاة والسلام قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يعني اقسم الفرائض أول، ابدأ بالفرائض لما تميز، ابدأ بورثة الفرائض. هذه أم لها الثلث كما وراها، هذا مثلا بنت لها النصف، هذا مثلا كذا، هذا زوجة لها الربع إن كان ما له ولد. هذه الفرائض. إذا انتهت الفرائض وبقي مال لأولى رجل ذكر العاصب. العاصب على سواء قريب أو بعيد، العاصب له الباقي. أما إذا كان ولد مع بنات أو كان ابن ابن مع بنات أو ابن أو مع بنات ابن فهم يتقاسمان المال. باب ميراث البنات. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص النبي رضي الله عنه قال مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي، أفتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قال قلت بشر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنيا خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لم تفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفع إلى أبي بمراتك. فقلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي؟ فقال لن تخلف بعدي، فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعل أن تخلف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بمكة. قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. يقول البخاري رحمه الله باب ميراث البنات. باب ميراث البنات إذا كنا بنات ما معهم ذكور. حدثنا الحميدي. الحميدي قال حدثنا سفيان. سفيان قال حدثنا الزهري. الزهري قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص. عامر بن سعد بن أبي وقاص قال عن أبيه سعد قال إن أتاه الرسول عليه الصلاة والسلام بمكة في حجة الوداع وهو مريض يزوره، فقال يا رسول الله إنني ليس لي إلا بنت واحدة هي اللي ترثني وأنا عندي أموال كثيرة، فما فبصدق بما بثلثي مالي؟ قال لا. قال بالشطر النصف؟ قال لا. قال بالثلث؟ قال بالثلث، والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يا ربك يشحدون الناس، يتكففون الناس، يشحدون الناس. إذا تركت ورثتك أغنياء تستغنين عن الناس أفضل من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. يا رب يا كريم أعطني فلان أعطني بي. اتركهم أغنياء أفضل وأفضل. قال يا رسول الله أنا أخلف؟ قال إنك لن تخلف، فتعمل عملا إلا وجرت عليه يوم القيامة حتى ما تضع في جيب امرأتك لك أجر في هذا الإنسان، وإنك لن تخلف، وإنك ستخلف فيضر بك ناس ويكبر بك آخرون. عاش عليه رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص حتى فتح العراقين عراق العرب وعراق العجم، فتح إيران والعراق، فتح العراق وفتح إيران، العراقين كلها فتحها، بنى الكوفة والبصرة، بناهم ديار عمر بن الخطاب على كان الجيوش تأتي من اليمن ومن غيرها ثم يرسلها إلى سعد رضي الله عنه، ويجلسون في الكوفة ويجلسون في البصرة الجيوش هذه، فإذا احتاج جيش من جيوش سعد ليرسلهم، الجيوش الألوية اللي يرسلها احتاجت إلى مدد أخذ من الكوفة وأخذ من البصرة من الجيوش اللي بين يديهم، أمره عمر أن يبني حرين ويسرين مددا للمسلمين إلى آخرين. وشاهد أن سعد رضي الله تعالى عنه انتفع به أناس أسلموا ودخلوا الإسلام، أمم دخلت الإسلام بسببه وأمم قتلت كافرة بسببه دخلت جهنم إلى آخرين. لكن الفائز سعد بن خولة يسيره الرسول مات بمكة، يعني جاء مع الرسول هو حجة الوداع ومات هنا وهو مهاجر من مكة إلى المدينة، فرجع إلى مكة إلى البلد اللي هاجر. فسألنا الرجل توفي وترك ابنته وأخته وعطى لابنة النصف والأخت النصف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مروان الغيلان موسى بن غيلان قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية حدثنا ابن معاوية الشيبان قال حدثنا الأشعث قال عن الأسود بن يزيد عن الأسود بن يزيد قال أتانا معاذ بن جبل بليل قلت أن معاذ بن جبل أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام معلما وأميرا، فصار يحكم بين الناس كأمير ويفتي الناس قاضي بينهم، جاء فجاءه وانا فأتاه رجل فجعلنا عن رجل توفي وترك ابنته سئل عن رجل توفي وترك ابنته وولده وأخته وترك ابنته وأخته، فقال البنت لها النصف وللأخت النصف تعصيبا، البنت لها النصف تعصيب قريبا والأخت لها النصف الثاني تعصيبا إلى آخره. باب ميراث ابن الابن اذا لم يكن ابن، وقال زيد ولد الابناء منزلة الولد اذا لم يكن دونهم ولد، ذكرهم كذكرهم وانثاهم كانثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن. قال رحمه الله حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس نبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائد بأليها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. يقول البخاري رحمه الله باب ميراث ابن الابن مع الابن، حدثنا إذا لم يكن هناك ابن، ابن الابن يرث ما يرث بدل الابن، إذا كان في ابن حجب الأبناء كلها، ابن إذا كان موجودا حبس أو حجب الابن سواء كان واحد أو أكثر، الابن ما دام فيه أبناء فوقه لا ميراث له سواء كان واحد الابن أو أكثر، لا ميراث لابن الابن ما دام الابن موجود سواء كان واحد أو أكثر. فإذا لم يكن هناك ابن سواء لا كثير ولا قليل فإن المال ينتقل إلى ابن الابن وينتقل إلى ابن ابن الابن إلى آخره، كلما نزل درجة ما دام ما فوقه أحد يأخذ من نزل درجة إلى آخره. الشاهد أنه يأخذه حق على العاصف يأخذ المال كله إذا لم يكن له أحد، فالابن يأخذ المال كله إذا لم يكن معه أحد، وابن الابن يأخذ المال كله إذا لم يكن معه أحد إلى آخره. ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، الذي يصر في أنادي تقاسموا صار من ذكر في حظ المزين إلى آخره، وإن كانوا بنات بس فالسنة كان بنتين يأخذن الثلثين والباقي للعاصف، أو خوات الأخوات يأخذن الثلثين أشقة أو لأب يأخذن الثلثين والباقي للعاصف إلى آخره. هذا شيء معروف لا الحمد لله يقولون أنه كل إنسان يعرفه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ألحق الفرائض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألحق الفرائض في أهلها فما تختف لأولى رجل ذكر أو عاصف، يأخذ العاصف عم أو ابن عم أو أخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم إلى آخره، حتى لو بعد العاصف يأخذ المال. باب ميراث النسيب لما عمنه. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبان قال حدثنا أبو قيس قال سمعت زيل بن شرحبيل قال قيل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال لابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني. فقيل ابن مسعود وأخبر من قول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدي أقضي فيها بقضاء بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي للأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب ميراث ابنة الابن مع الجن. باب ميراث ابنة الابن مع الجن يعني تأخذ السدس. حدثنا آدمنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو قيس قال حدثنا وزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنة وابن ابن وأخت فقال البنت لها النصف والابن لها النصف ولا الابن ما لها شيء. فأتي ابن مسعود بينهم في وقت فلما جاءوا ابن مسعود رضي الله عنه فطلبت إذا وما أنا من المسلمين وضحته يقضي بينكم كتاب الله تعالى وتقدم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين وما بقي فهو عصر تأخذه له ما بقي فهو الأخت عصر إلى آخره. فأخبر أبو موسى قال لك أسألوني وهذا الحق فيكم. باب ميراث الجد مع الأب والإخوة. الجد والإخوة. الجد والإخوة. الله أعلم.